يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. مسلمانان، خوای پروردگار بە فەضڵ و کەڕەمی خۆی بۆ ئەوەی بەندەکانی بەردەوام بن لەسەر خواپەرستی و کاری چاکە، بۆ ئەوەی تووشی مەلەل و بێزاری نەبن، بۆ ئەوەی بەردەوام چالاکی و نەشاطیان تازە بێتەوە، بۆ ئەوەی زیاتر لە ذاتی ئەڵڵاه نزیک ببنەوە، چەند کاتێکی داناوە کە فەضڵ و شەرەف و مەنزیلەتی ئەم کاتانە بۆ عیبادەت و خواپەرستی زۆر بەرزتر و لە پێشتر و خێرتر و مەزنترە لە کاتەکانی تر. پەروەردگارمان هەروەکو چۆن هەندێک شوێنی هەڵبژاردووە بەسەر هەندێک شوێنی تردا، تەفزیلی هەندێک شوێنی کردووە بەسەر هەندێک شوێنی تر. بۆ نمونە، نوێژێک لە مەککە بە سەد هەزار نوێژە، لە مزگەوتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لە مەدینە بە هەزار نوێژە. ئەم شوێنانە پیرۆزتر و مبارەکترن لە شوێنەکانی تر. بە هەمان شێوەش هەندێک کات هەیە پیرۆزتر و مبارەکترە لە هەندێک کاتی تر، لە شەوان و لە ڕۆژاندا. وەکو شەو پەروەردگارمان دەشەوی ئەخیری مانگی ڕەمەزانی زۆر بەرز کردۆتەوە و تەفضیلی پێداوە، و لە ناو دەشەوەکەی ئەخیری ڕەمەزانیشدا شەوی وتر ئەوە خەیر من ئەلفی شەهر، خێرترە عیبادەتی ئەم شەوە لە خێری عیبادەتی هەزار مانگ. ئەمە وەکو شەوان، وەکو ڕۆژانیش خوای پەروەردگار دە ڕۆژی سەرەتای مانگی ذوالحجە کە لە ڕۆژی یەکشەممەوە دەست پێدەکا، پەروەردگار بەڕێزتر و بەرزتر و مەزنتری کردوون لە هەموو ڕۆژانی تری ساڵ. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام دەفەرمێ، وەکو جابر لێی دەجێڕێتەوە، ئەفضڵ ئەیام الدنیا ئەیام العەشری، باشترین و چاکترین ڕۆژانی دنیای خەڵک بریتین لە دەڕۆژەکەی سەرەتای مانگی ذوالحجە، وەکو لە صحیح الجامع داهاتووە. ئەفضڵ ئەیام الدنیا، کەواتە بیر بکەوە موسڵمان بەرەو دەڕۆژێک دەڕۆیت كبرسترين وشاكترين وبرسترين دروجاني صالي مسلمانا أفضل أيام الدنيا ما دام أفضل ترين وباشترين وشاكترين روجان لصال دا لبيش معنا كدروجي سرتاي ذو الحجية أو بيويست إنساني مسلمان قدري أم دروجة بزانت وهول دا خير وفضل مزنيتي أم دروجي دسكويت ومحروم نبي لخيري بلكو خواي پروردگار لي خوش بيو بهشتي بنسيب بكات أم دروجة برزا كانم كلا روجي يكمي ذو الحجة ودس بيدكا تاوكو روجي ججن خواي پروردگار مزني كردوتو وبرزي كردوتو نكتنها لدينك اي مدى بلكو لبيش بيغمبري ايمش عليه الصلاة والسلام كاتق موسى صلاة والسلام إخوائي لسر بيت فروردقار رزقاري عندك لبنو إسرائيل وعد بأمتكي دادات كخواي فروردقار كتابي كان بودادة بزيني كتوراتا كشريعة دستور ياساي ولاتا فروردقاريش دفرمي ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة فروردقار دفرمي ايما وعد من بموسى دا سي روجي ريك سي شو روجي ريك خوي يقلاب كاتو بو بندايتي كردني خوا كبريتي بل سي روجا كي مانجي دو القعدة كيستا امرو ايما لكوتا يكي داي دواي او فروردقار بوي زياد كرد وأتممناها بعشر إما دروجي تريش من خست سر كلو دروجة دروجي ذو الحجة وكو قولي زوريني مفسرين لو دروجة پروردگار من توراتي بو موسى دابزاند وپروردگار قصي مبارك خوي لقل موسى كرت وكلم الله موسى تكليما پروردگار قصي پيروز مبارك برزي خوي لقل موسى كرت لكيدا لم دروجة كپروردگار زيادي كرت خست سر سي روجة كي پيشو وهروها فروردگار من لقرآن پیروز کی داد فرمی والفجر وليال عشر سوين دخوا فروردگار من بم در روزه بم در شویکا من جی ذو الحجه سرتا کی فروردگار سوين دی پی دخوا دیار زور برزا زور مزن و برزا لای خوای فروردگار بو فروردگار من سوين دی پی دخوات وهر وها دفرمی رب العالمين ويذكر اسم الله في ايام معلومات لم دروجه دا خلقي مسلمانان يادي خواي پروردگار دكن يذكر اسم الله في ايام معلومات كما ايام معلومات بريتيه لم دروجه كاستا ايما بروي دروين خواي گور بنسيب مامكات اموكو ايات قران وكو حديث بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام ده فرمي ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر هج روجانك نية لسال دا كردوي چاكة تيهي دا خوشويز بيبلا إخوا لروايتك دا أعظم مزن تربيت قورة تربيت لا إخوا وكو أم دا روجي سرتاي ذو الحجة كتولا هر روجي چي سال دا عبادتك إخوا پرستيبك چاكة بكي بلا إخوا وخوشويز تبالان بأندازي أو خوشويز نية كتو عبادتك لم دا روجة دا دكيت قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام پرسیاریان لیکر کتو دا فرموی عبادت و خوا پرستی لم در روجه دا زور خوشویست لا اخوة آیا لجهادش خوشویست را اگر کسی کچه تا غزا لپناوی خوا جهاد که اجری او جهادش ناکه تا اجرو پلو پاداشتی عبادت کردن لم در روجه دا جگل جهاد قال ولا الجهاد في سبيل الله فرمي حتى جهاد جناقاتا أجري جهاد جناقاتا أجري عبادة خواه فرستي لم دروجة دا كجهاد بليهر برزي إسلام وذروة سنامه الجهاد قمتي إسلامتي بريتية التي كوشان لبناء خواه فرودقار بلام أوجناقاتا خواه فرستي لم دروجة دا كدروجة دو الحجة إلا يكجور جهاد جياكر دو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو هيتشتاق ناقاتا تشيا إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء مگر کسیک بخوی و بمالکی و بونمونه بولاخکی و بسیارکی و دروابو تکوشان و غزال پینامی خوا هم ولاخکی دا کجریت لغزاده و هم خوشی شهید دا بیت هیچ یا نگرانه و بیگو من او هیچ عبادتی چیتر نایگاته اجینا هیچ عبادتی پلو مزنیتی نایگاته پلی او عبادتانی که لم در روشه داده کرد جهاد برستره لحج کردن كواتا اي مسلمان كتو خواي پروردگار حجي پينا بخشيد امسال ومزانا ناتواني دبقيت درجيشي برز كپيش حجيش و جهاديش بكويتوا اگر بيتو عبادت بكيتو خود يقلاكيتوا لم در روجه دابو بندايتي کردني خوا او چاك بزانا لاي خواي قبر الزور پلت برز دبيتوا خوشويز دبيت بس وزده بردنك پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام ده فرمه هیچ عبدیگ نیه سجدیگ بو خواه ببا الا خواه پروردگار درجه اگ برزی لکاتوا ای که تو لم روژانه دا خریچی سجده بردنو نویجی سنتو روژو گرتنو عبادتو ذکر و طاعتو دعا بید بگو من خواه پروردگار پلت برز دکاتوا و لهموشی برزترو لهمو روژه کانیش گورتر لم دو روژه دا بریتیه لروژی عرفه روژی عرفه که روژی نویمه برزه کانم پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام ده فرمه لهیج روژک ده خوای گوره لعبدکانی خوی خوش نبو لآگر آزادی نکردون وکو روژی عرفه روژی عرفه گورتین روژه لسال ده او روژه که پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام ده فرمه وإنی لأحتسب على الله أن يكفر صيام يوم عرفه السنة الماضية والسنة القادمة فرمي رجاء موايا لخواي پروردگار بهوي بروجوبوني روجي عرفة خواي قورا قناهي أو كسب ببوريت هي صالي رابردوشي وصالي كدهاتوشي بهوي چي بهوي بروجوبوني روجي عرفة لواني هنده كسب لأيك أو كسا نمايو بصالي كي تردواي بروجوبوني عرفة خواي قورا بوي دكاتا أجر و پاداشت بوي هل دقريت بزايا ناجد بزانا بروجوبوني روجي عرفة قناهي دو صالي درج دكاتا وبراي مسلمان بوچی روزی عرفه و مزنا، هو کار کی چیه؟ پروردگار من، لو روزه ده، آیتی که دا بزند و فرمودی، اليوم اكملت لكم دينكم. اي مسلمانان من امر دينم بو ايه و كامل كت، دينكتان كامل. و اتممت عليكم نعمتي، نعمتي خوشم بسرد تمام و تواو كردن. و رضيت لكم الاسلام دينا. و بچه دينك بو ايه و راضي بوم كدين تان بي ياسا تان بي دستور تان بي قانون تان بي برنامه تان بي چي ورضيت لكم الاسلام دينا اسلام دين تان بي تنها بورازيم كديني ايو بي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اي كسب چي ربازي چي ترو ديني چي ترو منهجي چي ترو برنامه چي تر هاو بجيره قانون وياساي چي تر هاو بجيره پيچواني شريعه قانون وياسا كي اسلام فلن يقبل من اخواني قبولناك بس اوندا ازادا نو والله وهو في الاخره من الخاسرين لاخره جدا لو كساند به كخاسرين زرر مندن بو اجري جهنم هتا يونا يتدلوا كواتب زان براك انا مزنيتي روجي عرفه بمزنيتي دين كما نويا وكسك بروجو بي بيست قدر اسلام بزانت نكتو للايك وبروجويت للايك ونوجد دكيت بلام للايك يترو وازد لدينك اي خوتنا وشوين دينك يتركو توي خواي قورا قبولي ناكاليت قرنك ترين شدويتو دس بم دينا وبقريد كخواي پروردگار تواوي كردو نقصاني تدانيا كام دينا او دينيك لعرف وعادته وورد جيرت او دينيك دل باوك مبابير موايان فرموا هر چند پیچواني كلامي خوا وكلامي پیغمبر اخواش بي عليه الصلاة والسلام يا او دينيك پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام بو صحابي جهشتو صحابه بو تابعين جهشتو تابعين بو تابعي تابعين بوشي وازع علماء اهل السنه نقليان كردو تاروجي قيامت او دينيك اخواي قبل ابو ايمي راضي كردو دينيك دور لبدع وفرافات ودسكاري وقرانكاري نك بدعا دين اخوانيه دين اخوا كامله بيوستي بزياده نيه نقصاني نيه تاوكو بينيكين درابت وبينيكين دين اخوا كامله بو ابرز كانم با املا جوهري اسلام حاليبي بائما لحقيقة دينك من حاليب لخوا پرستي بقين خواه پرستی بز اونی تو بیت مزگود بز اونی تو بلا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دوای او چی دکی بی کیتو چونت حزله اوا بجید نه بر زکارم خواه پرستی اوی تو دست بو دینه و بگرید که خواه پروردگار بنی را و خوشویسته که خوی دانارتی که اویش بریتیه لدین اسلام اسلامش بریتیه لقرآن و سنته که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ سلام زور کسانگ اسلام یعن دویت وکو خویان حزیان لیتی نگ اسلام یعن بیوید وکو خوی چون آوال قرآن و سنت داهاتوا زور کس پنا بخوا کومل اشتی خستوت ناو دینی خوا و زیادی کردوا كأنما دينك إخوة كامل نبو لو روجدك إخوة جورا وآياتين هذا الفارغ. فيدا فرمي إخوة جورا جورترين نعمتي بسر في غنبر عليه الصلاة والسلام مسلمان دا نرشد كلا روج عرف آياتين هذا خوارا وفرمي اليوم أكملت لكم دينكم دين متواو كردوا دلقي قي شكا بعمشها بهرباشة بازي عدش به بلا أصل دينك إش دانا هاد به آسائية إما بمان هي أو شتبكي تشيد بوه تو مشرع نيد أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هر كس يشتب خاتنا ودين وكتي دان به أو خوي كردو تشريكي خوي پروردگار أو شريعتي دانا وبنا بخواك شريعتيش تنها حق رب العالمين كواتب رزا كانم بل عبادة كردنو كاري چاك زور مزنو قوريا بل امشان بشاني أو اجدور كوتنا ولا بدعو خرافته لهرشتك لدين داني وخراوتنا وديني خوا أو مسلمان دبی خویلی بپارزید بو اوی خوای گوری لی نرنجید بو اوی لروجی قیامت نظر المندان و خسارت مندان نبه والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بزانین ام در روج مبارک پیروز چی تیدا بکرید چکارک تیدا باشا انسانی مسلمان چون هول بدا ام هل بقوزیتوا ام فرصت لدس خوی نداد چونکه انسانی عاقل اوهيك فرصت لدس خوي نادات بدري جاي صالت تو ناتواني بروجو بيت بدري جاي صالت ناتواني خريجي قرآن خويندن و نوش کردن و طاعت و عبادتي كي بردوان بيت بلام پروردگار چن روجي كي بوداناويت كتياي دا دتوانيد انجامي بديتو پلشت برز دكاتو بفضل و كرمي خوي فضل الله يؤتيه من يشاء خواي گورش خوي خاوان فضلا چوني بيو اواده دا لواني هنده کسي نفامو ناحالي بله چون دبه عبادتی شوک کشوی لیلت القدر خیرتر به هزار مان دلن او فضل خوایا دیدا به هر کس کبیره خوای پرودگار ان فضل تایبت کردو به شوک وا بلم کتو محروم لو شو چی دبکین یا دوت چون دبه دروجی سرتاید الحجه خیری او اندق وربت لهم روجا کان دنیا مزن تربه چون دبه روجی عرفه گناه دو سال رشکاتو دلن اول شیان فضل خوایا و درگاه رحمت خوای دیکاتو به هر شیوازیک بیه و هر کاتیک بیه و به هر کسیک بیه بید. که وقت برای زکانم چون بتوانین ایمه لخیر و رحمت و برکتی ام در روژا بختور بینو ولدس ما نچو بزایی ندین. چی تیدا بکریت؟ اوی که تیدا بکریت و زور سنتا بگشتی کردوی چاک. کردوی چاک چی دگریتوا؟ لپیش هموش تیگ دابرا برای زکانم بریتیه لا ذکری خواه. ذكري خواي قورا بدلوا إنساني مسلمان يادي خوابك ويذكر اسم الله في أيام المعلومات ذكر كردني خوا با سبحان الله با الله أكبر بلا إله إلا الله وبا استغفر الله وبا تايبتيش الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو ذكرانيك تكبيرات ذكر كردنك للروجاني دا أو دروجان دا صحابة دا يعني كردو خواي قورش فرميتي أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما قريان لبي هردوش يندهات نبازار لناو بازار لم دروجة دادست يندكر با الله أكبر كردن ولا إله إلا الله تهليل كردن أهلي بازارج ليقرا خلق دهاتو بيري دست يندكر با لا إله إلا الله والله أكبر أم سنتيك لناو مسلمانان دامر دوا لچ كولانك لچ بازارك بقرا لچ مزقوتك لچ مالك داد بيستين لا إله إلا الله بكري ودنك برز بكريته الله أكبر وذكري خواه بكري لم دروجة دام سنتك مردوه رحمتي خوالو كسيك زندوي دكاتوا ولا تخافوا في الله لوم تلائم للوم اي كسيج ما ترسى براك انا اقرب تنشتو دا تيباري كسيجي حاشا بدروشت آخر دنقو صوتي قراني وبدروشتي وبأخلاقي برز كربيته الشرم لهيج بياوغناكا اي بوتو كلا اله الا الله بكي بتنيش خلق داروي والله كاك خلق تعليق ما لدا خلق رحمن رخنا ما لدا قري او خلقاني رخنا لا اله الا الله دقرن فلسقنا هنا لا اخوا بالا مشوليقنا هنا لا اخوا روجي قيامه دوانا قيمتي هيك يعني براكم بو تو شرم لوانه دکی بو حساب بو او کسانه دکی که خو حساب یم بوناکا بویا انسان مسلمان د به عزت به بدینه کیوا شانازیب کی بدینه کتوا مله من لوازم بيد صلاتم تو لقل خوایت تو لقل جباری ارزو آسمانی تو لقل یچی چی تکمردنی بدست جیانی بدست ارزو آسمان و همو دنیای بدست که وقت تو بيد صلات نی برای برزم خود به بيد صلات مزانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ايمانك بتوبته برز وبريز وبعزه دبي ان شاء الله تعالى كاتب لك انا بس ان تكاني في غمر اخوا عليه الصلاه والسلام زندوك اينوا وشرمج لكز نكين ولكس جناترسين الا الاخوي بروردغار نبي خو تاوان اغنيه خو جريمه اغنيه خو ولاد كاول نابي خو نبي هالصيبتي انت تقانوا ذكر اخواتك لا اله الا الله بك بويا لكز ما ترسى شرمج لكز مكا هول دبا زندوك نوي ام سنته كاريتي تركزور خير بيكين بروجو كون بلا برزه كان بله خلافك الى بين اهل علم بهو يدو حديثه ايه في غمر اخو عليه الصلاه والسلام لم دروجه دا بروجو يا بروجو نبوا عائشه رضي اخوي قولي لي بيد فرمي ما رايت رسول الله صائما العشر قط قد نمديتو في غمر اخو دروج بروجو به لحديثي هنيده دا هات وكذا فرمي لهندي لخزانه كان في غمر ودي جيرتو عليه الصلاه والسلام دا فرمي كان رسول الله يصوم 9 ذي الحجة پیغمبری خوا نوروجا کی ذو الحجه بروجو دبو چیب کن لمدو حدیثه دلین عائشه رضی الله عنها فرمویتی دروج بروجو نبو به گومان چون که روجی دیم ججنه بلام خزانه کی تری فرمویتی نوروجا ک بروجو بو بویا سنت وایا بروجو بین ان شاء الله تعالی لم نوروجا ک بتوانید کنتوانی چن روجی چی که هر نتوانی تو تمل بیت او روجی نو یم ک روجی عرفه لدس خوتی ندی بروجو با چونك لأعمال صالحية كتيا إذا خوش ويست الله إخوائي قولا كاريش تربرة إذا كانم كا لدست ما نجيتو هولي بو بدين إن شاء الله زور نواجي سنة بكين لم دروجة دا لكاتك دا كبرا حاجي كان من خوشك حاجي كان من لما كولا مدينة نيستا خريشي نواجن خريشي طاعة وعبادة توج ليرا بوتي يكسوز دب بي وكوت من بو خوا إخوائي قولا برس الدكاتو بولا إخوائي بلد برز دكاته ولا دنيا ولا قيامته كواتا كم ترخميلي نكين لنواجي سنة ولنواجي جماعتيش هاول ضيهمون وجا كانت بجماعت كي توزو في رياب كبير او كاريشي عمليشي صالح لم دروجه دا لدس خوتي ندي وهر وها الشو نواج برا برزا كانم لم دروجه دا وليال عشر زورق لتابعين ولا صحابة رزا إخوة قوريان لبه زياتر حريص وسور دبون لسر اوي لم دروجه دا كبيرشتريج نكرابه لم دشو دا شو نواج بكن هل سيتو شو نيش بكاتو الأخواب بارتو دعابكا چونك لا إخوائي فرولدقار زور خوش ويستا كاريش تلبر إذا كانم كا لدست ما نجد بريتية لقرباني كردن قرباني كردن لروجي ديم كذا كريت كروجي ججنة بلان بوچي دا دلين لست او باسي بكين چونك هر كسيك بيه قرباني بكا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي فلا يأخذ من أظفاره ومن شعره شيئا نابي نوچي بكا ونابي موي خوشي بكا بياني اخير روجي ذو القعده اوي كديوي قرباني بك او كسي كديوي بيكا واتسرو خزانك با موي خويبكا نينوشي خويبكا خوي خاون كاتوا چونك تاوكو روجي ججن تو بودني نينوكو بكيتو موي خوت بكيت هر كسي كقرباني دكا اي بيكن يا نيكين پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ده فرمي من وجد ساعه فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هر كسي امكانيتي هبو قرباني بك ونشيكا بال ايمن زغنبيتو روجي ججن بونويجنيت بانيت بانيت كورو كومالي ايما روجي جيشن بانيت او اي امكانيتي هبيو نيكا كواتب راكان مخواي قولو فرمويتي فصلي لربك وانحر توبو خواي پرودگار نوشبك كواجبة بهمان شي وشتيبك وانحر حيوانيش سر ببرو قربانيشبك قرباني كردنيش براكانم خاوني خيزان بتنهابو خوي حيوانيك بكريت مرايك بكريت تمني شجمانك به لبري خوشيتي ولبري همو خيزانيشتي ان شاء الله بنص حديثي في عمري خو عليه الصلاة والسلام زور پاری آوا من در روا بولا ولا بوشتی بیسود و بیکلک بو قیامت من هیچ کلچینیه و محاسبش دکرین لسری دی با 100,000 200,000 باس 100,000 بروا بلشتیک دا کل اخوان زیکت بکاتو روزی قیامت پی دل خوش بیتو بختور بی کوات قربانی برا کانم اموش گاریم بو همو مسلمانان هيا اوانی که توانایان هيا نیتی قربانی کردن بینو و بیکن لروزی ججن دا انشاءالله عبادتی چیش در کاری چی خیری تر برا کانم قرآن خواندن هول دی برا برای زکم بیکی تبرنامه یک با خود لام در روزه دا قرآن ختم کی هر روزه در روزه هر روزه سیه جزء بخوانه بشه و براش او تو لد روزه دا قرآن ختم کی ام دروجه زور گوری لای خوا قدری با بزانین با نلین چون دتوانین مدانیشین خریچ قران خویندلی والله ک شریککتو معملکت داخیتو دوکانکت داخیتو و هر چی ایشه نیکی خریچ او بد والله باشتره بس معنا اونی بلین ام با دنیا بو وسه نه خلق با کسابتی خویب کا بلام کاتیش دمینته بو همومن ک قدری بزانین کات دمینته بتوانین عبادت خوای گورشی تیداب کی لکر دو چاک کان برا کانم چاگون لگل دای کو باو عبادتی چی زور مزنه ای او کسی که تا ایستا خراب بوی لگل دای کو باو کت هول دی توبب که تو لمچا بروشه دا او جیب جیب که تو توبب که تو بگره تو دای کو باو کت لخود رازی بکی و هر وها صلی رحم سردانی خزم کسو کار بکی چاک لکل انسانی محتاج بکی اوانا کو ملک کاری خیرن هول دین لم در روشه دا برا کانم کاری خیری تری زوره چیش تک خیر و خواب خوش انجامی بدین لخوای گورن زیگ دبینه و پلمن لای خواب برز دبیتوا و اتمن لپال آواش دا دور کوتنوا لکاری خرابه دور کوتنوا لکاری خرابه زور گرنگ برای برزه چون که تو لای کوا دکتور پید بلا تو نخوشی شکرته اما علاجکتا بلام شیرنی نخوید هر خریچی شیرنی بید علاج سودی نابه توش لای کوا خریچی خواب پرستی و کاری چاکه دبی لای چی شو حالی وشینی توا بکردوی خرابه و فسق و فجور و تاوان او هیچ سودی نه بینید بوی هول د توبه کی لم دروجه د کاری خراب نه کی له هموشي خراب تر وازی نه بینی او شته کی دجی اصلی ایم اسلامه کمانا کبریتیه ل کفر و ل شرک بریتیه ل بدع و خرافه به یک جاری لی دور کو توبه کو بګره ولای خو پروردگار دا وکرم ل خوای پروردگار هدایت من بده یارمتی من بده بتوانین لم دروجه د بتایبت عبادت چی پختو جوانی خوای پروردگار کی او یکا پیوست ول بیرم نه چو کزور خیره بر زکانم همو روزی که نویجی بیانی به جماعت کی دنبنیشی تا و کخور حال دزکری خواب کی او با قدر اجری حج و عمره چیه لداس خودی مد برکه که بد ریجای سالیج نتوانی هول دام در روزا ام عبادت لداس خود ندی نویجی بیانی به جماعت خوای جوریار متی همو لایک من بده و دانیش زکری خوای پروردگار بکه تا و کخور حال دیدور که عاد سنتی ضحا دکید چیست انجام او جرب رو با کار و کسبی خود بلشی چی چالاکتره و بنفسی چی پاکتره و با ایمانی چی زیادتره و همو روزی چیش تو اجری حج و عمره که بخود حاصل کرده و بنصی حدیثی پیغمبری خواه علیه السلام داواده کم لخوای پرودگار و خاطری نوجوانه کانی و خاطری صفات برزکانی یارمتی مانده لسر ذکری خوی لسر شکر و سپاس کردنی خوی و حمدی خوی و لسر حسن عبادتی خوی اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله اجمعين واقم الصلاه يا ايها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.